بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار مع صديق الملحد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود. احنا واقفين في النقطة رقم 7، حكاية الإسلام مع المرأة. هنا النوع ده من الشبهات، من الشبهات التي تزال بالعلم وكثرة الاطلاع والقراءة والمقارنة والكلام ده كله، وممكن يكون يعني ده عنوان كبير تحتيه شبهات كثيرة جدا ومتعددة. فهو حتى ذكر أكثر من شبهة. هنا صديق الملحد ده بيقول: ألا توافقنا على أن الإسلام كان موقفه رجعيا من المرأة؟ وقعد يقول لك تعدد زوجات، بقاء المرأة في البيت، الحجاب، الطلاق في يد الرجل، الضرب، الهجر في المضاجع، ما ملكت أيمانكم، الرجال قوامون على النساء، نصيب الرجل مضاعف في الميراث. عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شبهات في سطر واحد. كل شبهة من دول في يعني اتعمل فيها مجهود واتكتب عنها كتب وحاجات زي كده. فانا كنت حاطط هنا، كنت نزلتها اياميها بقى، يوم ما كان المفروض نناقش الجزء ده كنت نزلته عندي على الفيسبوك، لكن هبأرفع الملف ده مع المحاضرات فيما بعد. قعدت أجمع مجموعة كتب في الموضوع ده، قعدت أجمع كتب كتيرة جدا، وجدت إن موقع مكتبة المهتدون لمقارنة الأديان عليها كتب كتيرة جدا، سواء بتتكلم عن التعدد، كتب لوحدها عن التعدد، كتب لوحدها عن الحجاب، كتب لوحدها عن مسألة الضرب، وكتب لوحدها عن الرق وما ملكت أيمانكم، وفي كتب حتى عن الميراث لوحدها، يعني في ابحاث كثيره. كان في كتاب مميز اللي هو اسمه المراه بين اشراقات الاسلام وافتراءات المنصرين، ده الاستاذ سامي العامري، ده كتاب ممتاز جدا ومش صغير، كبير، بيلامم فيها تقريبا معظم الشبهات اللي بتلقى عن المراه ومجاوب عليها، وهو اسلوبه علمي واكاديمي وبيجيب مراجع وبيختبس والكلام ده كله. وكتابات الاستاذ سامي العامري الجديده ينصح دائما بقراءتها، زي هل اقتبس القران من كتب اليهود والنصارى، وفي كتاب تاني اسمه الحجاب شريعه الله في الاسلام واليهوديه والنصرانيه، ده كتاب اصغر شويه بس برضه الاستاذ سامي العامري ينصح بقراءته، ان هو مهتم جدا بمسألة مقارنة الاديان، وربنا موفقه في انه بيقدر يقارن في مراجع كثيرة جدا جدا ممكن عمرك ما سمعت عنها غير من خلال كتاباته. متوسع جدا، عنده فكر اكاديمي كويس، يعرف ايه هي المراجع التراثية المرجعية للنصارى ولليهود، مش بس زي العادة بيرجع للكتب المقدسة، لكن بيرجع للتلمود وبيرجع لكتب التراث المسيحي والكتب التقصية والكلام ده كله، كتب التقليد المسيحي واليهودي. طيب، في حتى كتب هنا في وسط الكلام ده كله، في عن الحجاب كتير، وفي حتى وجدت ان في رسالة عن الميراث، ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة. كتب كتيرة، يعني الباب ده كل ما تقرأ هتلاقي ان الشبهات دي تزول وكلها افتراءات. في نقطة بقى، هو بما انه بيقول ان الإسلام كان موقفه رجعيا من المرأة، فبالتالي هو بيتبنى أسلوب المقارنة علشان نقدر نعرف هو الإسلام اللي ظلم ولا هو أفضل موقف بالنسبة لأي موقف تاني. فهو سواء هيقارن باليهودية ولا هيقارن بالمسيحية ولا هيقارن بالجاهلية ولا هيقارن بالمرأة في الوقت المعاصر في الدول الأوروبية، قطعا موقف المرأة في الإسلام هيبقى أفضل. في نقطة يعني في غاية الأهمية، إن مسألة المرأة وحاجات كتيرة جدا فيها، زي مثلا الميراث، زي الحجاب، زي الطلاق، الضرب والهجر والرجال قوامون على النساء وتعدد الزوجات. معظم هذه التشريعات ومعظم هذه الأمور بتبان ساعات ظلم لما انت ما بتطبقش غيره من دين ربنا، فبيظهر انه ظلم. لكن لما تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل بما فيها مثلا مسألة الميراث أو مسألة الرجال قوامون على النساء أو الحجاب أو الطلاق، زي مثلا إيه، فكرة دايما بيروج إن الرجل ممكن يطلق لأي سبب، صحي على جنبه الشمال مقريف فبص لها ما عجبهاش فراح مطلقها. الكلام ده المفروض في وسط تشريعات كثيرة جدا إسلامية وفي وسط التزام بأخلاق المسلم وأخلاق المرأة المسلمة والكلام ده كله، المفروض مش هو ده الوضع. أنا هبقى أقول أمثلة على الكلام ده، لكن أنا أقصد إن دي نقطة مهمة. ساعات كتير يتقالك هي المرأة لازم تلتزم بالحجاب، وبعدين بسبب عدم الالتزام بشرائع أخرى كثيرة يجد كأني أنا بحمل المرأة لوحدها تكاليف معينة، وبعدين التشريع ده مش جايب همه، وبدأت أحس إن في حاجة غلط. الغلط مش بيبقى في التشريع نفسه بالنسبة للمرأة، لكن بسبب إن المفروض التشريع ده ما يبقاش فرضاني لوحده، في نظام كامل بيحصل خلل في نقطة من نقاط هذا النظام، بيبان ظلم على الناحية التانية اللي انت مطبقها وسايب الباقي. طيب هنا كاتب من ضمن نقاط المقارنة، لنبدأ من البداية من قبل الإسلام، وأظنك تعرف تماما أن الإسلام جاء على الجاهلية، والبنت التي تولد كان نصيبها الوأد والدفن في الرمال، والرجل يتزوج 10 والـ20 ويكره جواريه على البغاء ويقبض الثمن. فكان ما جاء به الإسلام من إباحة الزواج بأربع تقييدا وليس تعديدا، وكان إنقاذا للمرأة من العار والموت والاستعباد والمذل. الجزء ده مجرد انه يعني هيتبنى مسألة المقارنة، ده منهج جيد جدا. كان في حلقتين للأخ محمود داوود، فيديو تعدد الزوجات في العهد القديم، تعدد الزوجات في العهد الجديد، أو المسألة دي. في برضه أظن حلقات عن المرأة في الإسلام والمسيحية واليهودية، سواء كانت اتعملت على قناة الخليجية ولا محطوطة على قناة المخلص على اليوتيوب. لكن قطعا ولا شك لو هنقارن قبل الإسلام، مفيش مجال إن أنت تنصر يهودية أو مسيحية أو جاهلية على الإسلام. هي القضية بقى دلوقتي إنه ممكن يقولك لا سيبك من الأديان اللي قبل الإسلام، احنا نقارن ما بين حال المرأة في الإسلام وحالها في العهد المعاصر وحريات والكلام ده كله، ده اللي ممكن يكون فيه كلام. لكن قطعا ولا شك قبل الإسلام الموضوع مش أفضل ولا أحسن. وحابب أنبه إن القضية من ناحية المقارنة مش بيان إن كأن الإسلام حاله سيء بس بالنسبة لغيره فهو أفضل للوحشين، فيبقى كده المرأة أحسن في الإسلام لكن برضو حالها وحش. ده ممكن يكون نظرة بعض الناس، لكن المتأمل وبيقرأ كثيرا في المسألة سيجد إن هو ده العدل وهو ده الحق وده أفضل نظام بشموليته وكماله فيما يخص المرأة والرجل والأسرة والمجتمع بشكل عام. طيب بعد ما يعني نقطة واحدة تكلم عن الجاهلية، بعد كده قال لك هل المرأة الآن في أوروبا أسعد حالا في الانحلال الشائع هناك وتعدد العشيقات الذي أصبح واقع الأمر في أغلب الزيجات؟ أليس أكرم للمرأة أن تكون زوجة ثانية لمن تحب، لها كافة حقوق الزوجة واحترامها، مع أن تكون عشيقة في السر تختلس المتعة من وراء الجدران؟ هي القضية دي لما بنيجي نتكلم على تعدد الزوجات بنقول النقطة بتاعت إن قبل الجاهلية الموضوع ما كانش له حدود، في الإسلام في حدود، وده ما كانش شريعة غريبة لكن هي موجودة في اليهودية وحتى موجودة في المسيحية. في بعض الناس لما بنيجي نتكلم عن المسيحية بيبقى المسألة ضبابية شوية، على أساس إن كأن في بعض النصوص على لسان المسيح مفادها ما ينفعش إنه يتجوز غير واحدة بس، لكن بيجمع أكثر من نص وببعض التحليل بتجد إن ده كان الحال عند النصارى من ناحية تاريخية، وثابت من ناحية تاريخية إن المسيحيين كان عندهم تعدد زوجات قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بيتجوز أكثر من واحدة. في بعض النصوص المشهورة اللي بولس بيقول فيها اللي مفروض يتجوز واحدة بس، ده الراعي أو الأسقف أو القسيس علشان خاطر يهتم أكثر بالشعب يتجوز واحدة تكفيه، وعلشان ما ينشغلش وقته بباقي زوجاتي، لأن المسألة برضو فيها مسؤولية. يعني في برضو نقطة تانية، إن لما جم يحرموا تعدد الزوجات بشكل كامل ده أدى إلى بعض الإشكاليات، وبقى في اضطراب في النظام المجتمعي، إن واضح جدا زي ما الأنبا بشوي بيقول إن عدد الرجال أقل من عدد النساء بشكل عام، سواء في أوروبا أو في أي مكان، بسبب الحروب العالمية أو بسبب أي حاجة مش مهم. وبعدين الأنبا بشوي كان له تسجيل بيقول فيه إحنا بقينا بنشجع المرأة على إنها تترهبن أفضل، لأن هي لو ما ترهبنتش إحنا أصلا مش هنعرف نجيب لها حد يتجوزها، فالأفضل إن هم يترهبنوا ويقعدوا في الدين. فبيشجع رهبنة النساء علشان خاطر هو يعلم إن لو القضية هتمشي رجل يتزوج امرأة واحدة دائما على طول ويحرم تعدد الزوجات، الموضوع هيبقى فيه مشاكل، هيبقى فيه نساء كثيرات مش لاقيين يتجوزوا، وده هيؤدي الى خلل في المجتمع بطريقة او باخرى. هنا في نقطة هو غلط فيها فيما يخص انه عاوز يكون، يعني عاوز يقول كأن الاسلام الاصل فيه ان الرجل يتجوز امرأة واحدة بس، والتعدد ده امر نادر الحدوث. الواقع ان حتى لو الرأي ده بيعجب بعض الناس الا ان ده تفسير خاطئ، وان الاصل في الصحابة والتابعين والاصل في المسلمين منذ القديم كان ان هم بيتجوزوا اكتر من واحدة. حتى الانبياء الرسل قبل الاسلام الشائع اللي كان حاصل ان الناس كان بيتجوزوا اكتر من واحدة. فهي هو جه يجمع ما بين ايتين علشان يطلع بتفسير، والجمع ده باطل. هنا هو بيقول ايه، الاسلام جعل من التعددية اباحة شبه معطلة. ده غلط، ما ينفعش. يعني ايه اباحة شبه معطلة؟ يعني يجوز ان انت تتعدد، بس انت مش هتقدر تحقق الشروط اللي خليك تعرف تعدد، فيبقى بالتالي محدش هيعدد. ده غلط. هنا هو بيقول ذلك، وذلك بأن شرطا صعب التحقيق وهو العدل بين النساء. هنا هو جمع ما بين ايتين، قال لك في سورة سال رقم 3 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ماشي، ده المفروض دلالة الآية دي لوحدها ان الاصل ان انت تعدد، ولو خفت ان انت لا تقدر ان تعدل. والعدل هنا المقصود بايه؟ المقصود في النفقة والرعاية والقوامة والكلام ده كله، مش من الناحية القلبية، مش من ناحية المحبة. فهنا الآية بتقول يعني أنا جبت الآية بالكامل، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فهو سياق الآيات بيتكلم عن ما يخص الرعاية، ما يخص النفقة، ما يخص المال، ان انت لو خفت ان انت مش هتقدر تراعي، مش هتقدر تصرف، مش هتقدر تربي وهكذا، العدل في هذه المسألة فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فهنا الآية دي بتتكلم عن القوامة والمال والتربية والمساواة في المعاملة وهكذا. هو راح جايب بقى قال لك وان خفتم الا تعدلوا فواحده، وقطع الايه على كده، وجاب بعديها برضو ايه في سوره النساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فكده بيقول لك فان خفتم الا تعدلوا فواحده، وبعدين ربنا قال ما انتم مش هتعرفوا تعدلوا، يبقى بحسب قطعه للايات يبقى يتجوز واحده بس، يبقى مفيش حد اصلا هيعرف يعدد، يتجوز واحده بس. ده فهم خاطئ سبب اقتطاع الآية. الآية الثانية بتقول في سياقها الكلام عن المحبة القلبية، ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أي حد هيرجع لتفسير الآية رقم 3 من سورة النساء هيعرف أن المسألة متعلقة بالمال، الآية الثانية متعلقة بالمحبة القلبية. هنا الإمام الطبري اقتبست كلامه بيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم. دي مسألة مش بيد الإنسان، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقع في هذا، هو كان بيحاول يعدل ظاهريا ما بين زوجاته في مسألة المحبة، ولما كان بيعطي أمنا عائشة رضي الله عنها درهم وهي تقول ده النبي اداني درهم، فطلع هو مدي للباقيين وبيعدل في الليالي والزيارات والكلام ده كله، هذا في الظاهر. لكن كان معروف ان أمنا عائشة رضي الله عنها كانت هي اكثر نساء او زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليها حب في قلبي. حتى أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحب خديجة رضي الله عنها أكتر منها. يعني لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم متزوج أمنا خديجة، فضل متزوجها وبعد كده ماتت، تزوج لأسباب كثيرة سواء سياسية أو أيا كان أو لمصلحة الدعوة بغض النظر، أمنا عائشة كانت أحب زوجاته ضمن باقي الزوجات اللي كان متجوزهم وقتها، كانت هي تعرف ان برضو أمنا خديجة رضي الله عنها كان ليها مقام في قلبه، كانت بتغير برضو من المسألة دي حتى لو هي كانت ماتت. ولما كان بيذبح ذبيحة كان بيقول شيلوا دي لصاحبات خديجة وهكذا، وكان بيراعي القرابة ما بين أي حد وأمنا خديجة رضي الله عنها محبة لخديجة وهكذا، وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت بتغير من ده. فهي عدم العدل المقصود هو أن أنت مش هتقدر تعدل ما بينهم بقلبك غصب عنك، ده أمر مش بيدك مش بتملكه، ان ممكن واحدة تحبها اكتر من التانية، لكن الحب ده ما يجعلكش ان انت تميل للي بتحبها اكتر وتهمل الباقي، تعدل ما بينهم في المعاملة وفي القوامة وفي التربية وفي الوقت والاهتمام وهكذا. طيب يبقى هو تفسيره ده مش صحيح. المفروض الاصل ان انت تستطيع ان تعدد فتعدد، ده الاصل. ما انتش قادر تحقق التعدد يبقى تتزوج واحدة فقط. هنا بيعلق بيقول فنفى قدرة العدل حتى عن الحريص، ما بيقول لك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وواقع الآية لو هو فسرها ولن تستطيعوا أن تعدلوا فيما يخص الآية الأولانية يبقى خلاص محدش، يعني النفي واضح، ولو حرصتم على أنكم تعدلوا مش هتقدروا، زي قوله تعالى في بخصوص القرآن فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. ما عمر ما حد يقدر يجيب زي القرآن، فهو لو فسر الآية دي بالمعنى ده يبقى المفروض ما حدش يعدد نهائيا خالص. في النهاية احنا بنقول ان يعني المسألة فيها اعتبارات كثيرة جدا جدا ومصالح لا حصر لها ولا عدد. في النهاية ما هوش واجب ولا فرض، الذي يستطيع أن يعدد ويريد أن يعدد يعدد، والذي يريد أن يكتفي بواحدة يكتفي بواحدة. لكن الأغلب والأعم في التاريخ الإسلامي كان الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة. كان في كتاب قرأت فيه كان بيتكلم عن مسألة، وكأن في نوع من أنواع الحرب الإعلامية والحرب التقنينية والحرب الدعائية والحرب النفسية ضد تعدد الزوجات. المسألة دي كانت سبب من أسباب قوة الدولة الإسلامية في يوم من الأيام. بس برضو فكرة أن هذا التشريع في سياق باقي الشريعة الإسلامية، وإلا برضو هيحصل فيه خلل. لكن أيام ما كان في شريعة إسلامية وكان في التزام بكل التشريعات كنا بنجد أن كثرة سواد المسلمين كان سببه تعدد الزوجات، ان الشخص كان يكون له ابناء كثروا يعلمهم وينتشروا في الارض ويبلغوا الدعوه والدين والكلام ده كله، كان من ضمن اسبابه تعدد الزوجات وهكذا. دلوقتي بقى الموضوع عليه تقييدات زي اعلاميه وقانونيه وحاجات زي كده، موضوع قصه طويله. هنا خلاص هو اكتفى بالموضوع ده في مسألة تعدد الزوجات، ولو انه هو قطعا يعني قال 6 صفحات ولا مش عارف مين، وهيرد فيه على 9 شبهات، ده كده رد في السريع. لكن انا بقول ان معظم الناس مدام ثقافتهم عن الشبهة سطحية جدا، فانت ما توسعش في الردود اكتر مما هو طرح. يعني ايه؟ انا بتكلم على موضوع معين ممكن يكون فيه 5 6 محاور، هو ما ذكرش ولا محور، يا دوبك قال العنوان، يبقى انا اتعامل بنفس السطحية اللي هو اتعامل بيها، ومحاولش انا في وسط ردي افتح اشكاليات وارد عليها من نفسي تحت العنوان، والا ممكن اثبته هو اكثر، يعني افتح عينه على حاجة هو ما كانش واخد باله منها وتثبت في قلبه وما اعرفش انفيها فيما بعد. هو اتكلم بسطحية ارد بسطحية، اتكلم بتفصيل ارد على قد اللي هو رد عليه، برضو في اطار الحكمة في الرد، ان انا لو وجدت ان استفاضة اكثر في الموضوع، بس برضو مع الاخذ في الاعتبار ان انا ما فتحش شبهات جديدة ورد عليه، ممكن استفيد كتير في نفس السياق في نفس الموضوع في نفس الشبه. لكن دي يعني من واقع خبرة في الحوار الإسلامي المسيحي، إن كثير من الأحيان يمكن مثل هذا الرد القصير يكون شافي كافي لشخص عام يدوبك سمع الموضوع كده وخلاص، ما عقدش أنا الموضوع مادام هو مش معقد. طيب هنا دخل على الجزء اللي بعده بيقول: أما البقاء في البيوت فهو أمر وارد لزوجات النبي باعتبارهن مثلا عليا وقرن في بيوتكم في سورة الأحزاب، وهي إشارة إلى أن الوضع الأمثل للمرأة هي أن تكون أما وربة بيت تتفرغ لبيتها وأولادها. طبعا القضية دي برضو زي ما قلت بيبقى في سياق تشريعات أخرى إسلامية، إن الرجل أيضا يقوم بواجبه، وإن المرأة تجد ما يشغلها في بيتها ويعني مثقفة وتعرف تستغل وجودها في البيت فيما ينفع، مش قاعدة كده وخلاص أيا كان. يعني لما هو قال إن ده الوضع الأمثل للمرأة، القضية هي إن الإسلام ما حرمش خروج المرأة أو ما يسمى بعمل المرأة أو مشاركتها الاجتماعية أو أيا كان، لو هنستخدم أي مسميات معاصرة حديثة، لكن كل ده له ضوابط. مدام هو التزم بضوابط الشرع مفيش مشكلة. يعني حتى لما هو ضرب أمثلة، أنا أعتقد أن كان في منها أمثلة جيدة، سواء مثلا بتعمل في حضانات للأطفال أو تعليم نساء وبنات أو جامعات للنساء أو حتى مدارس أو أيا كان، يعني في النهاية المرأة يكون ليها عمل مفيد ما تحسش بفراغ. هنا بيقول: يمكن أن نتصور حالة أمة نساؤها في الشوارع والمكاتب وأطفالها في دور الحضانة والملاجئ، أتكون أحسن حالا أم أمة النساء فيها أمهات وربات بيوت والأطفال فيها يتربون في حضانة أمهاتهم والأسرة فيها متكاملة الخدمات؟ عاوز يقول، وبرضو المسألة مش بعيدة عن نوع من أنواع المؤامرة، إن معروف في المجتمع وفي الأصلاح وفي التربية وهكذا، فنبتدي نشغلها بأي شيء تاني غير الدور المفروض تقوم به، يحصل خلل في المجتمع. طيب زي ما قلت مفيش تحريم تام للخروج أو مشاركة اجتماعية أو أيا كان، يعني زي ما هو هيذكر إن كان في نساء خرجنا في غزوات أو حروب أو كان ليهم مشاركات في المجتمع الإسلامي بطريقة أو بأخرى، لكن المشكلة ان في بعض العلمانيين ياخدوا هذه الأمثلة ويخرجوها من سياق الحدود الشرعية اللي كانت موجودة أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. هنا خلاص قال لك المرأة خرجت نساء النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزواته وكذا، وماشي مفيش مشكلة خلاص، ولا حتى نص صفحة تقريبا دخل على الشبهة اللي بعديها. أما الحجاب فهو لصالح المرأة. كان في شبهة كان طرحها واحد ملحد أو أيا كان أو علماني ومش مهم، كان بيقول في مسألة التحرش والمعاكسة والكلام ده كله، في حاجة كان بيتكلم على مسألة التحرش والمعاكسة، فكان بيقول هي مثلا ملتزمة باللبس الشرعي ومع ذلك هي بتتعاكس. فالفكرة ايه؟ ان امور كثيرة جدا في المجتمع ليها ضوابط اسلامية كثيرة على الرجل وعلى المرأة، وبعدين انت مش عاوز تحقق منها غير اللي على المرأة، وعاوز الدنيا تبقى ماشية مظبوط وما يحصلش اي انحرافات. فهو كأنه بيلقي عاوز يلقي اللوم على التشريع او يبين ان التشريع مش نافع ولا مفيد. هي لابسة حجاب وبرضو بتتعاكس، يبقى كونها لابسة او مش لابسة مش هو ده الحل، يبقى سيبوها تلبس زي ما هي عايزة لان الحجاب ما صلحش حاجة. فهي الفكرة ان حتى لو ده حاصل بالنسبة لإحصائيات مختلفة قطعا ولا شك، الأكثر التزاما بالزي الشرعي تكون أكثر عرضة لنوع من أنواع المعاكسات، بغض النظر ان حتى لو بيحصل معاكسات إلا ان في النهاية الخلل في عدم تطبيق التشريعات الأخرى اللي مفروض يلتزم بيها باقي المجتمع. يعني العبء مش فقط على المرأة، لكن أيضا الرجل يجب أن يلتزم وضوابط معينة في الطريق وضوابط معينة في المجتمع لازم تكون موجودة. الحجاب لصالح المرأة في نوع من أنواع النقاش هو طرحه، ممكن يكون في نوع من أنواع الوجاهة، لكنه أنا أفضل أن مثل هذا الطرح ما يكونش هو أول طرح أنت تطرحه. يعني هنا بيقول قد أباح الإسلام كشف الوجه واليدين وأمر بستر ما عدا ذلك، ومعلوم أن الممنوع مرغوب وأن ستر مواطن الفتنة يزيدها جاذبية. بغض النظر عن الجزء الثاني، ستر مواطن الفتنة يزيدها جاذبية ممكن يكون في نوع من أنواع الوجاهة، لكن مسألة كشف الوجه واليدين وأنه أمر مباح دي مسألة ليها تحتاج إلى نقاش كبير في مسألة هل النقاب هو اللي كان مقصود بآيات الحجاب ولا لا، وهل المفروض ده يكون لبس او زي كل نساء المؤمنين اللي كان عليها نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ده كان اعلى مستوى وفي المستوى الاقل اللي المفروض يلتزم به كل النساء. انا بعتقد من ناحية فهمي للايات ان المفروض الواجب هو النقاب، ستر اليدين والوجه وكل المرأة، لكن لو احنا ناقشنا بشكل عام فيعني ياريت يلتزم كل المجتمع فيما يخص فقط كشف الوجه واليدين وستر باقي جسد المرأة بلباس واسع في الضفاض وهكذا، ويغطي الجيوب والفتحات والكلام ده كله. لكن بقى الناس المتطرفة اللي بتقول النقاب ده ملوش علاقة بالدين أصلا، ده مش كلام ناس عاقلين، بغض النظر ان ممكن يقول الكلام ده ناس منتسبين للعلم أو الأزهر أو أيا كان، لكن الكلام ده غير حقيقي. الكلام ده مسطر في كتب الفقه ومعلوم في كتب علماء المسلمين، والعلماء المسلمين بيقدروا يفرقوا كويس جدا ما بين ايه هي العادة وايه هي العبادة، وحتى لو كان في نوع من أنواع اللبس كان عادة في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين وجدنا نص شرعي بيؤيده أو يقول به أو يدعو الناس بالالتزام به، خلاص يعني بقى مقنن شرعا إن ده بقى من العبادة، مش مجرد شيء كان عادة في أيامه خلاص. زي مسألة اللحية، يقول لك ما أصله هم زمان ما كانوش عندهم إمواس حلاقة ولا ما كان جيلت، كلام فاضي. كان فيه إمواس وكان فيه لو عاوز يحلق شعره زلبطة ولا دقنه هيعرف يحلق، موجود. هل دي كانت برضو من ضمن عادة الرجال؟ ممكن تقول إن هي كانت من ضمن العادة، لكن مدام ذكر نص شرعي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مثلا اطلقوا اللحى وكذا وكذا، بقى خلاص انتقلت من حيز ان هي عادة بقى منصوص عليها شرعا، حتى لو كانت قبل كده من عادة اهل الجاهلية، خلاص بقى اسلام وبقى دين وبقى عبادة بالوحي. هنا خلاص هو اكتفى بالنص صفحة دول في مسألة الحجاب. انا اتمنى ان الكتابين اللي انا قلت عليهم دول على الاقل يتراجعوا كده او يتشاف الفهرس بتاعهم ويتبص عليهم، واما كانوش يتقروا، اللي هو الحجاب شريعة الله في الاسلام واليهودية والنصرانية، والكتاب التاني اللي هو المرأة بين اشراقات الاسلام وافتراءات المنصرين. انا بقى زي ما قلت قبل كده دي شبهات، كل ما بتقرأ هي ممكن بالنسبة لبعض الناس هي مش شبهة اصلا، هو عنده بعض الثقافة وبعض الفهم وخلاص الموضوع بالنسبة له مش مشكلة. في ناس تانية تحتاج قراءة أكثر ومقارنة أكثر ودراسة تاريخية وعلشان يشوف فوائد ويشوف أضرار والكلام ده كله، الموضوع يزول عنه. هنا بيقول أما حق الرجل في الطلاق فيقابله حق المرأة في الخلع على الطرف الآخر، فيمكن للمرأة أن تطلب الطلاق بالمحكمة بغض النظر المحكمة دي يعني فيها بعض الكلام مش عاوز استفيض فيه له علاقة بالتحكيم بغير شرع الله، لكن معظم العلماء قالوا ان حتى لو المحاكم الوضعية الحالية لما بتيجي تحكم مثلا في هذه المسألة واضح جدا ومعروف ان هي لما بتحكم وفقا لنصوص الشرع يبقى يجوز ان انت تتحكم اليها. في بعض العلماء وانا وده رأيي صارمين جدا في هذه المسألة، ان انت تروح تلجأ الى محكمة وانت عارف ان المحكمة دي مش هتحكم علشان الشرع، سواء تجيب لك حقك او مش هتجيب لك، يعني المسألة دي فيها نوع من انواع ان انت تكون على حذر شديد جدا لعلك تتحاكم الى غير شرع الله، وده هيجعلك يا اما ظالم يا فاسق يا كافر، ما فيه مش تخرج من حاجة من التلاتة دول لو احتكمت لغير شرع الله. كان في بعض المشايخ بيتكلموا فلان هيروح مثلا يتحكم للاسم او هيتحكم للمحكمة، مدام انت مدرك ان الاطر اللي على اساسها بيحكم هي وفقا للشريعة الاسلامية يجوز. لو انت عارف ان مثلا زي مسألة ان النصب اللي بيعملوه في المحاكم عشان يلبس حد قضية او حاجة زي كده ويروح يقدم ورق للمحكمة وهو عارف ان المحكمة هتودي التاني في داهية وده مش من الشرع، ده باطل ويكاد يصل الى شرك وكفر، انه عارف انه بيتحاكم لغير شرع الله وحكم ظالم وجائر وبرضه بيتحاكم للمحكمة ورضي بهذا الحكم، ده رايح في داهية. معظم القوانين المتعلقة بالأمور الشخصية وأمور الأسرة والكلام ده كله في المحاكم المصرية هي وفقا للشريعة الإسلامية وتقسيم الميراث والكلام ده كله، فبالتالي يجوز ان هنا يتقال يروح للمحكمة والمحكمة تحكم. رغم اني انا بقول الكلام ده ليه، ان انت لو رجعت مثل هذه الأمور في إطار التاريخ الإسلامي بتجد ان ممكن في عصرنا الحالي بعض الأمور ما كانتش تحتاج الى محكمة، يعني دي مش من الشروط الشرعية، لكن في نوع من انواع التقييد ان انت لا علشان تعمل كده لازم تروح للمحكمة ونشوف بقى المحكمة هتسمح لك ولا ما تسمح لكش، رغم ان الامر مباح شرعا، انا ليه الجأ لك وربنا ما شرطش ده. دي نقطة. في امور تانية في سياق تاريخ اسلامي لا كان في محاكم قضائية محاكم شرعية، حتى لو يعني دايما بيقولوا احنا نفرق الدولة دي اسلامية ولا مش اسلامية امتى؟ لو حكامها وقضاتها بيحكموا بالشريعة، محاكم شرعية بيحكموا بالقرآن والسنة، حتى لو الحاكم الكبير ده فاسق ولا فاجر ولا قاتل ولا بيظلم الناس ولا ايا كان، ما دام بالنسبة لطبقة عامة الشعب الغالبية العظمى من الناس بيحكم فيهم بشرع الله، الموضوع يمشي مفيش مشكلة. كان في مسألة ان قرب 300 سنة والبحث في قضية سقوط الخلافة الإسلامية والبحث في قضية، أنا مش فاكر تحديدا، بس لما بقى في احتلال بريطاني وبعدين حصل قرار إلغاء المحاكم الشرعية وبعدين بدأ يستبدل بالقانون الشرعي الإسلامي قانون فرنسي أو قانون وضعي بريطاني، دي نقطة سودة في تاريخ الأمة الإسلامية، وده انتصار كبير جدا جدا لأعداء المسلمين والقوى الاستعمارية العظمى، ويعتبر من وقتها واحنا يعني ما يصحش يتقال علينا دولة إسلامية واحنا ما بنحتكمش في محاكمنا في أغلب الأوقات للشريعة الإسلامية. علشان كده يعني حصل النقطة دي تحول في التاريخ الإسلامي، وهيموتوا على ان ما يحصلش مرة تانية نرجع لمحاكم شرعية وان القضاة يبقوا فقهاء وكبار علماء المسلمين وهكذا. زمان كان يتقال القاضي عياض والقاضي فلان من علماء المسلمين الكبار، ده تعرف انه بلغ من الفقه والعلم مبلغه بقى قاضي. دلوقتي لا، انا ممكن ادخل بواسطة ابقى نائب مش عارف مين، بيسموه ايه في الشرطة ده، نائب عام، وبعد شوية اترقى بقى قاضي ولا ايا كان، ولا شرطة، ولا بقى شرطي، اترقى شوية بقى لواء، بعد اللواء ابقى قاضي، وانا اصلا لا افقه في شيء في الشريعة الاسلامية، ولا عالم ولا فقيه ولا اي حاجة. الله المستعان. طيب هنا في برضو نقطة، ان قضية الطلاق دي ارثى جامدة على النصارى. اليهود ما عندهمش مشكلة، اليهود تشريعهم فيما يخص الطلاق زي المسلمين، لكن انا اقصد ايه، في فرق جوهري ما بين المسلمين والمسيحيين، ان المفروض في مظلة كبيرة تحكم الحياة بين الرجل والمرأة هي اخلاقيات المسلم واخلاقيات المرأة المسلمة والضوابط الشرعية الكبيرة من مودة ورحمة وعدل والكلام ده كله. لو انا زحت كل ده على جنب وتمسكت فقط بالشرع ان انا اطلقها وقت ما تضايقني، ده في حقيقته ظلم. انا في الحقيقة انا ظاهريا نفذت شرع في الظاهر، لكن انا ظلمت. يعني احاديث كثيرة جدا في مسألة ان الرجل ما يكرهش زوجته بالكلية حتى لو فيها امور تضايقه، هو يرى فيها المرأة المسلمة والمرأة المؤمنة ويجد فيها ما يحبه وهكذا، ده يجعله يتمسك بها ولا يطلقها وهكذا. مسألة الطلاق المفروض بغض النظر عن الحديث الضعيف اللي بيقول أبغض الحلال عند الله الطلاق، ده مش صحيح، بس الواقع إن أصلا شرعا لا تقبل على الزواج إلا بتحقيق شروط شرعية كبيرة وتلتزم بأخلاقيات شرعية ما بين الزوج والزوجة، النتيجة حالات الطلاق تكون قليلة جدا جدا. لكن أنا لما التزمتش أصلا بمعايير اختيار الزوج والزوجة المنصوص عليهم في الشرع، وفي حياتي الزوجية لا التزم بأخلاقيات ولا تشريع إسلامي، النتيجة في الآخر إن أنا هتخنق وهتضايق وهجد إن في مشاكل كتيرة، اللي هلاقيه بيريحني هقول لك الشرع بيخليني اطلقها براحتي وخلاص. ده في الواقع لا، ما نفذش الشرع بنظرته الشاملة. لما يجي بقى هو يطرح الشبهة بيبعد اي حاجة تانية توصل الى حياة زوجية مستقرة لا تؤدي الى طلاق، وبس يسلط الضوء على مسألة ده لو عاوز يطلقها في اي وقت هيطلقها ويرميها. طب هل ده اصلا من الشرع انه يطلقها في اي وقت ويرميها لاي سبب؟ القضية من ناحية شرعية ان الاسلام بيعطي للرجل حريه اختيار عاوز يطلق ولا لا، وهو اللي يحسب بحسب بحسب فهمه ولا فكره ولا ايا كان الطلاق في مصلحتي ولا لا. القضيه بقى ان لازم الرجل المسلم ده اللي بيوضع في يده حريه قرار اطلقها ولا لا، برضو الشرع يهيمن ويسيطر عليه في مسألة المعاملة معاه، في مسألة اختيارها أصلا في الأول وهكذا. فبالتالي المفروض ما يكونش في مشكلة كثرة الطلاق لو احنا فعلا ملتزمين بالشرع. في المقابل بقى عند النصارى انه يضع شروط محددة معينة وقتها يحصل طلاق او غيرها ما يحصلش. فبالتالي النصارى عايشين في جحيم، لان في حاجات تانية كتيرة جدا ممكن تحصل في الحياة الزوجية لاسباب او ايا كان اسباب كتيرة تؤدي الى هو يجد استحالة استمرار العشرة ما بينه. بس بما ان في شرط محدد لا طلاق الا لعلة الزنا، لا ما ينفعش الطلاق. طبعا النصارى بقوا بيحاولوا يتهربوا من هذه التشريع لانهم وجدوا ان في كم كبير جدا من المسيحيين متأففين من هذا ومتضررين، انه خلاص بسبب امور كثيرة جدا هو اتجوز واحدة لبس في الموضوع خلاص ما ينفعش يطلق، لو طلق مش هيعرف يتجوز تاني. الاشكاليات الكثيرة دي، منهم من يلجأ الى يا اما يغير ملته يبقى بروتستانتي عشان البروتستانت ما لهمش هذه القوانين الصارمة الكنسية، يغير يبقى بروتستانتي يعني يكفر يرتد يبقى بروتستانتي ويرجع تاني يبقى خلاص ما فيش مشكلة يتجوز، او ممكن يعلن اسلامه علشان خاطر يطلقها ولا ايا كان. فالنقطة دي يعني محتاجة لما تطرح في سياق التشريعات الكثيرة، اختيار الزوجة، الحياة مع الزوجة، ان انت تصبر وتحتمل، ولو شيء ما رضيتهاش تنظر الى شيء اخر يرضيك وهكذا. في النهاية لو استحالت العشرة اللي هي الآية اللي بتقول لك فإن خاف ألا يقيم حدود الله سنة. شوف الآية دي بغض النظر إن فيلم مش عارف إيه خلع مش عارف مين والكلام ده كله اللي بيصور القضية إن ممكن يكون فيها تمثيل، لكن هي من ناحية شرعية حقيقية إن هي الآية بتقول إيه؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية دي هي اللي بنوا عليها ما يسمى بالخلع. فإن خفتم ألا يقيم، فإن خفتم دي المقصود بيها الشخص اللي بيحكم، سواء بقى هيبقى الأهل أو القاضي الشرعي أو أيا كان. ألا يقيم هما الاتنين، يعني هما وجدوا، طبعا الآية ما بتنصش على حاجة معينة، هما وجدوا ان في هذه الظروف ممكن يقعوا في الحرام ايا كان، سواء من جانب الرجل او من جانب المرأة، مش هيقدروا يقيموا حدود الله. مش بس انه يقع في الحرام، لكن حدود الله في المعاملة، وحدود الله في حسن العشرة، وحدود الله في القوامة، وحدود في اي حاجة. فتبتدي تشوف ان ممكن ظروف كتير او متنوعة مختلفة يجد ايه، انه المرأة تفتدي إن زي مثلا تتنازل عن مؤخر او تتنازل عن شيء معين او ايا كان حاجة حق من حقها تتنازل عنه في مقابل انه يطلقها وخلاص ويحصل طلاق. فالموضوع فعلا ممكن المرأة تلجأ الى القاضي الشرعي او الى الاهل او ايا كان، اخاف الا اقيم حدود الله، بمعنى شرعي حقيقي ان الوضع ده هيؤدي الى إشكالية معينة سنقع في الحرام بطريقة أو بأخرى، أنا مش هعرف أعمله كويس، أنا مش طايقاه، أو هو مش هيعرف يعملني كويس، مش هيعرف يصرف على البيت، ما أيا كان، فخلاص الوضع ده لو استمر هيبقى فيها معاصي كثيرة وعدم التزام بحدود الله الشرعية اللي مفروض تكون ما بين الرجل وزوجتي، يحصل طلاق. ده أمر لن تجدوا إلا في الإسلام، يعني ده مش موجود في اليهودية، ده مش موجود في المسيحية، المسيحية أصلا حالها سيء جدا في مسألة الطلاق، ده فقط موجود في الإسلام. وده أمر يعني لما تيجي تشوف ممكن يكون له مقابل في القانون الوضعي، وبعدين تقول طب ما ده أصلا احنا عارفينه بتشريع من 1435 سنة، ده إعجاز كبير جدا. أنا هتوقف هنا، هروح أصلي وبعدين نرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا خلاص بيقول يمكن للمرأة أن تشترط الاحتفاظ بعصمتها عند العقد، وبذلك يكون لها حق الرجل في الطلاق. القضية دي بغض النظر، هو في النهاية أن المرأة إذا أرادت أن تنفك عن هذه الزيجة عندها الحق اللي بطريقة أو بأخرى تستطيع أن تتخلص من هذا الزواج. طيب في برضو جزئية هنا بيقول الإسلام يعطي الزوجة حقوقا لا تحصل عليها الزوجة في أوروبا، فالزوجة عندنا تأخذ مهرا وعندهم مش عارف ايه، تدفع دوطة، دي معرفش معناه ايه، دوري. ايه دوري. ما علينا. في النهاية ان الشرع بيعطي للمرأة حقوق كزوجة كثيرة، انا اعتقد ان اقلها مسألة المهر او مؤخر صداق او حتى مسألة قوامة الزوج على الزوج. في اوروبا والدول المتقدمة المسألة دي ممكن ما تكونش موجودة، ان هي تصرف على نفسها بطريقة او باخرى، او ما يصرفش كل المصاريف بشكل كامل ايا كان. طيب مسألة التصرف في الأملاك دي أظن أن فيها إشكالية، يعني أنا أعتقد أن برضو في الغرب حتى لو هي تزوجت أملاكها اللي باسمها بتفضل باسمها، مش عشان اتجوزت خلاص زوجها بيملك كل شيء يعني. بمجرد الزواج المسألة دي محتاجة مراجعة. طيب دخل بقى على مسألة الضرب والهجر في المضاجع. القضية دي بالرجوع للآية بدايتها طبعا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهو المفروض ان بداية الآية فيها الرجل وقوامته على المرأة والانفاق والتربية والكلام ده كله، بحيث ان المرأة ما عليهاش هذه الاعباء المادية، وبعدين ان المرأة في الاصل المفروض تكون امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب ما حفظ الله. حافظة للغيب ما حفظ الله يعني ان هي تحفظ زوجها في غيابه والكلام ده كله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المفروض كرد تقليدي على هذه الشبهة ان الاسلام بيعطي حق الرجل بانه يضرب المرأة، المفروض ان الترتيب ده بيتم مراعاته، او لو يعني المفروض انا ببدأ بالعظة بعد كده الهجر وبعد كده في النهاية الضرب، بغض النظر انا عندي من العلم ان انا اعرف انهي اسلوب اللي هيقومها ابدأ بيه مباشرة او المفروض ابدأ بالترتيب، دي مسألة خلافية. في النهاية الضرب ده له حدود، الحدود دي احنا بنعرفها من خلال السنة النبوية الشريفة، معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وإزاي الصحابة كانوا بيعملوا زوجاتهم وهكذا. وكل كتب علماء المسلمين اتفقت على إن هذا الضرب غير مبرح، وإن لا يترك اثار على الجلد. وايا كان، انا في النهايه فهمي عن هذا الموضوع هو ان القضيه كلها فيها ان انت تبين فقط لهذه المراه الحره الابيه الصالحه في الاصل ان هي عملت شيء غلط او ما كانش المفروض تعمله او خرجت عن سياق المرأة الصالحة، فيتم تأديبها. حتى زي بعض علماء قالوا الضرب بالسواك او نوع من انواع بيان عظم الإشكالية اللي هي وقعت فيها. لكن التأديب مش معناه ان انا هجيب عصاية واكسرها عليها او حتى اضربها بالمسطرة على ايديها، حتى لو مش هيكون ضرب مبرح يبقى ضرب، مش ده المقصود. لكن المقصود هو بنوع من انواع الفعل الجسدي، بخبطة بايدي او بالسواك معاملة او ايا كان، مع اظهار المشاعر والتعبيرات الوجه المناسبة التي تبين ان المرأة دي عملت مشكلة كبيرة. هي القضية كلها مش في الأداة نفسها، لكن هي تعبيرات مختلفة لتوصيل مدى الحالة السيئة اللي هي وصلت فيها. يعني ايه؟ عظوهن او كذا او اهجروهن، القصد منه احراج المرأة او يعني تحريك مشاعر بداخلها ان هي عملت غلط، والمفروض دي مش المعاملة الطبيعية اللي هي تتعامل بيها. فبمجرد ظهور حاجة من التلاتة دول ترجع الى المعاملة الطيبة، مع الاخذ في الاعتبار ان الرجل ما يكونش ظالم ومتجبر عليها يعني. فهي المسألة ايه؟ انه مش المقصود الضرب، ان الضرب في حد ذاته وسيلة للتأديب، لكن المفروض لا، ان المرأة الحرة الأبية الصالحة لا تقبل مثل هذا الوضع ان هي تكون فيه، انه تضرب بسواك او يضربها بيده على يدها او على كتفها او ايا كانت الطريقة، تبتدي تحس يا انا اكيد عملت غلط شديد. عشان كده انا بقول ان هذه الوسائل التأديبية في نطاق امور اخرى شرعية كثيرة. والا لو يعني لو الشخص بغض النظر المرأة او الولد الصغير اللي يضرب عند سن 10 والكلام ده كله، المقصود مجرد بيان وقوعه في خطأ شديد ما كانش المفروض يرتكب، وان الضرب ده ممكن حتى ما يتمش تطبيقه، لكن مجرد الإشارة الى العصا المعلقة ده في حد ذاته يعني له تأثير كبير للشخص السوي اللي بيدرك انه وقع في خطأ. يعني الاساليب دي لبيان المفروض ما يحصلش كده، سواء ينفع معاها عظة الهجر في المضاجع او الضرب غير المبرح، نشوف انهي طريقة. انا اعتقد ان الترتيب هام جدا في المسألة، وكل واحد بحسب نفسيته وايه اللي بينفع يعني. وطبعا المفروض ان في مقابل للزوج اذا اخطأ وتلجأ للتحكيم والكلام ده كله، للاهل او للحاكم او للقاضي او ايا كان. يعني المفروض ان الاسلام بيراعي نوع من انواع الترتيب في الدرجات القيادية. فالرجل قائد في أسرته، ولو حصل خلل من الرجل يبتدي يلجأ للقائد بتاعه اللي هو أبوه أو أمه أو أهله أو القاضي أو أيا كان. يعني القضية مش فقط حل إشكالية من ناحية نشوز المرأة كأن هي بس اللي هتغلط والراجل ما بيغلطش، لا، لكن في الشريعة الإسلامية بنجد ان كانت زوجات بيشتكين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ازواجهم كانوا بيعملوا ايه او ايا كان، او سوء تصرفهم، او حتى ان امنا عائشة رضي الله عنها كانت ساعات بتذهب لابو بكر الصديق علشان تشتكي بغض النظر ايا كان الظروف او حاجة هي شايفاها مش قد كده، ما كانش المفروض يعمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ده حاصل نشوز من ناحية المرأة والنشوز من ناحية الرجل. الشريعة الإسلامية فيها حل للقضيتين. هنا الكلام اللي هو قاعد يشرحه ده أنا معلم عليه بعلامة استفهام، الماسوشيزم والكلام ده والساديزم كلام يعني، وإن كان له نوع من أنواع الوجاهة، لكن المفروض إن دي مش نفسية إسلامية قويمة من البداية، إن واحدة حلها الضرب وأيا كان يعني، بغض النظر اللي هو شرحه. في شرح وهجروهن في المضاجع، الجزء ده من الآية عليه تفسيرات كثيرة جدا جدا جدا، من ضمنها الامتناع عن المعاشرة الزوجية، من ضمنها الهجر في المضجع المقصود به البيت نفسه، انه ما يكلمهاش او ايا كان. يعني في اكثر من تصرف منصوص عليه في التفسير ممكن يتم من مراجعته يعني، لكن تطبيقه في حدود في حد معين ضيق، لا، الآية العلماء وجدوا فيها تفسيرات كثيرة. انا انصح حتى بالاطلاع على تفسير الطبري في الآية دي، لانه جاب يعني اقوال صحابة كثر جدا، وجاب تطبيقات كثيرة مختلفة عملها صحابة او عملها تابعين او النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث ان عاوز يقول مدار تطبيق العظة والهجر في المضاجع والضرب حاجات كثيرة جدا مختلفة، مفادها في النهاية ارجاع العلاقة الزوجية الصحيحة السليمة. يعني الإمام الطبري تكلم في مسألة، طب افرض مثلا ان انا مش هكلم المرأة، هي اصلا مش طيقاني، فهتقول بركة يا جامع ما بيكلمنيش، يبقى ده في حد ذاته مش تأديب. الإمام الطبري ذكر هذا الكلام، فهو في النهاية المسألة ايه؟ في إطار إصلاح العلاقة الزوجية، فبالتالي لو أنا فعلت حاجة هتسوق الموضوع أكبر وهتكبر هتوسع المساحة ما بيننا، ده مش داخل ضمن التطبيق الصح في الآية، فبالتالي أنا لو ضربتها كسرت لها دماغها ما هتكرهني أكتر، يبقى مش ده هدف الآية. هدف الآية إن في الأصل إحنا عندنا حياة زوجية سليمة، الرجل قيم على بيته وقائم بأموره، والمرأة في الأصل صالحة قانتة حافظة للغيب ما حفظ الله. في حصل إشكالية من ناحية المرأة، حلها الثلاث حاجات دول. لو أنا نفذت الحاجة من الثلاثة دول بما يجعل الفرقة أعظم، يبقى أنا ما حلتش المشكلة، يبقى أنا ما طبقتش الشريعة، يبقى أنا عملت حاجة غلط، وهذا يراعى. فبالتالي الأصل في المسألة إرجاع العلاقة الزوجية، تكون فيها حب ومودة زي ما كانت في الأول، مش إن أنا أفرض سيادتي أو أقرها أو أظلمها وإن هي لازم تسمع كلامي وبس وخلاص، لا، مش ده المقصود. طيب هنا قاعد تكلم في الرق وما ملكت أيمانكم. باب الرق ده باب كبير جدا جدا، في جزء عن الرق في اليهودية والرق في المسيحية وأشكال أخرى من الرق أو الاستعباد أو أيا كان في العصر الحاضر المعاصر. المقارنة دي في غاية الأهمية برضو، لو قلنا احنا هنقارن الرق في اليهودية والمسيحية بمسألة ملك اليمين في الإسلام، مفيش مقارنة أصلا. الظريف ان كنت شغال على عصير كتاب تاريخ الكتاب المقدس بتاع ستيفن ميلر وروبرت هوبر، نشرته قريبا على صفحتي على الفيسبوك وموجود على صفحة عصير الكتب على المدونة، في اكتر من اقتباس ضخم، يعني هو افرد حوالي 3 صفحات كاملين في الكتاب على مسألة الرق. هو الكتاب اسمه تاريخ الكتاب المقدس، يعني هو عاوز يتكلم من ناحية تاريخية ازاي الكتاب المقدس يتكون، وبعد كده من ناحية تاريخية ازاي انتشر، وفي وسط التاريخ بتاع الكتاب المقدس ازاي استخدم. فقال لك من ضمن الاستخدامات التاريخية للنصوص الكتابية ان هم وجدوا في الكتاب المقدس الحث على استرقاق الناس واستعبادهم والتجارة في الرق. بغض النظر هو استدل بانهي نصوص، لكن هو بيسر التاريخ ده حصل. ان من واقع ناس متدينة ملتزمة بنصوص كتابية وجدوا نصوص في العهد القديم ان الناس اللي احنا نقهرهم نستعبدهم، بغض النظر ان في مساحة لملك اليمين والاسترقاق في الاسلام، لكن مع الاخذ في الاعتبار ان مش ده الامر اللي احنا بنسعى اليه. نحن لا نسعى الى استرقاق الناس واستعبادهم، زي ما هو مثلا بيقتبس هنا في آية قرآنية بيقول فإما منا بعد وإما فداء، سورة محمد الآية رقم 4، أو آيات أخرى كثيرة يعني بتتعلم في سياق، بتتكلم في سياق التعامل مع الحرب وأسرى الحرب. نحن كنا بنجد في الإسلام أن الإسلام لا يحرص على استمرار الاسترقاق، والاسترقاق الشعوب الأخرى المعادية للإسلام ده كان في نوع من أنواع التأديب لغير المسلمين الذين لا يريدون أن يستسلموا وينقادوا ويزعنوا لإرادة الله عز وجل. فبما أنكم مش عاوزين تبقوا عبيد لله أحرار في الدنيا، فربنا سلط عليكم المسلمين يسترقوكم ويسبوكم وهكذا. ده في نوع من المعنى ده، زي قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. معنى الصغار ده هام، القضية مش في الفلوس، مش بناخد منك فلوس كتير، لكن الصغار ده هو المهم، ان انت تستشعر ان بما انك ما بقتش مسلم ولم تستسلم لله عز وجل وتكون له عبد ذليل خاضع منقاد طائع، فبالتالي يكتب عليك الصغار والذل في الدنيا بطريقة او باخرى، وهذه معاني في غاية الاهمية. فبالتالي في مساحة للاسترقاق والسبي وملك اليمين في الإسلام، لكن الإسلام بيحث بوسائل كثيرة جدا جدا ان انت ما تحافظش على الرق ده، وان انت يا اما تاخد فدية يا اما انت تطلق سراحه بأي شرط من الشروط. تجد ان كثير من الغزوات مهما سبى المسلمون سبايا الا انهم في النهاية ما كانش موثق تاريخيا ان هم فضلوا عبيد، كانوا سابوا من اليهود اطلقوهم بعد ما علموا المسلمين، سابوا من مش عارف مين خدوا فدية، ايا كان المسلمين ما كانوش بيحافظوا على الرق. القضية بقى المقابل للاسلام هو اللي هيجعل الرق مستمر عند الناس. ما هنا لو هطبق ملك اليمين والرق في الاسلام، العبد ده المملوك هيتأكد انه في يوم من الايام سيصبح حرا، يا اما هيتبقى فيه كفارة معينة في الشريعة هيقع فيها هذا المسلم فهيضطر يعتق رقبة او هيفديني او هيحررني على شرط او ايا كان. ففي النهاية الاسلام بيسعى الى تحرير الرقاب وان كل الناس يكونوا احرار. المشكلة بقى في الآخر اللي بيسترق ويستعبد الناس، في اليهودية والمسيحية قولا واحدا لا يوجد تحريم للرق، لأن المسألة دي يجي يقول لك طب الإسلام ما حرمش ليه العبودية؟ القضية إن ده أمر تعرف عليه الناس سواء ديانات سماوية أو غير سماوية. ففي نوع من أنواع العرف اللي كان موجود في شريعة الحروب قبل كده، الإسلام تبناه مع وضع منهجية تدريجية لإلغائه أو أنه ما يكونش موجود في العالم الواقع. يعني لو ما كانش في حروب وما كانش في اقتتال مش هيحصل استرقاق، أمال هيجيب العبيد دول منين؟ فيبقى أنت تتكلم في مسألة هو مين أصلا اللي بيؤجج الحروب ما بين الشعوب علشان يحصل سبي وملك يمين واسترقاق. وبعدين في مسألة، طب انا عندي في الشريعة ان العبد الرقيق المملوك ده اسعى الى تحريري، انت بقى عند اليهود تجد ان النصوص الكتابية هي اللي بدأت مسألة التجارة والفلوس وادفع واشتري واي شعب تقهره تسبيه كله بالكامل، والعبودية دي اللي موجودة في سفر التثنية ونصوص العهد القديم. في العهد الجديد استمر الامر مع الاخذ في الاعتبار انه كثير جدا من العلماء، بولس لما راح لشعوب معينة يونانيين كان عندهم عبيد، ما كانش بيقول لهم حرروهم أو أيا كان، لا، أقصى اللي كان بيعلمه ما تظلمهمش، يفضل بقى عندك عبد، يفضل على طول عبد. ما فيش في المسيحية ما يدعو إلى فك الرقاب أو العتق أو التحرير، الكلام ده مش موجود. في الإسلام بقى تجد وسائل كثيرة جدا جدا في فك الرقاب وتحرير الناس، وإن هذه صفات أهل الكرم والمروءة والكلام ده كله. لذلك تجد إن ناس أغنياء جدا أول ما أسلموا معظم اللي عملوه كان إيه؟ شراء العبيد وإطلاق سراحهم. كبار صحابة كانوا في الجاهلية عبيد مملوكين، بعد ما الإسلام انتشر تم تحريرهم وإطلاقهم. ده معنى إيه؟ إن الإسلام بيسعى إلى تحرير العبيد اللي كانوا موجودين من قبل منه. طيب المسألة دي لو يتراجع فيها الاقتباسات اللي في تاريخ الكتاب المقدس، المفروض ان انا كل الاقتباسات بتعاصير كتاب تاريخ الكتاب المقدس في اخره تصنيفات. التصنيفات دي انا مفروض ضفت الاقتباسات على المكتبة الشاملة، وعملت فيديو ازاي تضيف عصير الكتب على المكتبة الشاملة عشان تقدر تحصل على الاقتباسات سريعا. لو انا جيت مثلا هنا علمت على المجموعة كلها بتاعت عصير الكتب وكتبت التصنيف بتاع الرق، هيطلع لي على طول اربع اقتباسات من تاريخ الكتاب المقدس بيتكلم على مسألة الرق. هنا اقتباس عن بولس رسالته الى فيليمون اللي كان عنده عبد اسمه انسيموس، ما كانش بيقول له يطلقه ولا حاجة. لا لا، ده انا كنت بشرح على مسألة الرق، فقلت في اقتباسات في كتاب تاريخ الكتاب المقدس عن مسألة الرق في الكتاب المقدس، وأنا حاطط في آخر كل اقتباس كلمات دلالية أو تصنيفات من ضمنها الرق، فتكتب الرق تبحث في الملف فيطلع لك كل الاقتباسات. لا بس احنا لسه في المحاضرة الأول، لسه ما بدأناش في العقيدة، ما فيش مشكلة. طيب مسألة الرق هنا بقى بدأ يقارن، بغض النظر أنا هقف عند النقطة دي، نقطة المقارنة، لما بدأ يقول ولو قرأنا الإنجيل، ونبقى نكمل الجزء ده المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.